التوسل تنص الخمار على وجهها ولا تشده. ونقل الحافظ في الفتح عن الفراء قال: كان في الجاهليه تسدل المراه خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فامرنا بالانتصار. انظروا الى يعني هذا الفهم او التفسير لصور من الجاهليه الاولى. وقال الامام ابو حيان ايضا: كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الاماء، وكان ذلك داعيا الى مرض جلالهن، فامرهن الله باثناء الجلاليب ليسترن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإمام. وقد ذكر العلامة محمد أنور الكشميري الديوفندي رحمه الله تعالى الآيات التي لها تعلق بأنواع الحجب المأمور بها، فقال: ومنها من أنواع الحجاب، ومنها وقرن في بيوتكن إلى آخره، والخطاب فيها وإن كان خاصة إلا أن الحكم عام. ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى في شيء، إنما تبرجهن أن يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التستر. وهذا يعني تنبيه مهم، قوله ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى في شيء، إذا احتاجت تخرج لحاجتها، وليس هذا من التبرج في شيء، إنما تبرجهن أن يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التستر. ونقل عن الحافظ تقسيمه الحجاب لأن منه ما يكون بإبناء النقاب عند الخروج، واسمه حجاب الوجوه، والثاني اسمه حجاب الأشخاص، يعني القرار في الجنون، حجاب الأشخاص عن طريق حجاب الجنون، حجاب الجنون يعني جبران داخل الجنون. وقال الشيخ إسماعيل حقي الفروزوي: وقرنا في بيوتكن، والمعنى الذم الفعل في بيوتكن والسكن في مفاتيحكن. والخطاب وإن كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهن. وقال الرغيب الأصفهاني: ثوب مبرز صورت عليه بروج فاعتبر حسنه، فقيل تمردت المرأة أي تشبهت فيه في إظهار المحاسن، وقيل ظهرت من برجها أي قصرها. ويدل على ذلك قوله تعالى: وخرجن في بروجكن ولا تمردن تبرج الجاهلية الأولى. وقوله تعالى: غير متبرجات، والبرج سعة العين وحسنها، تشبيها بالبرج في الأمرين أو بالبرج في الأمرين. وقال التوكاني رحمه الله: ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل، يعني كما سبق التنبيه لا يمكن أن تعود جاهلية مطلقة، يعني ممكن تكون فيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية مقيدة، كما قال الحديث: إنك امرء فيك جاهلية. لكن لا يصح إطلاق وصف الجاهلية بصفة مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضمن بقاء يعني الضريبة المنظورة جاهلية مطلقة، يعني لا نور فيها على الإطلاق، توازن في توازن. بعد الإسلام ضمن الله لنا أن هذا لن يحدث أبدا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. هذا الضمان بلقاء الطائفة المنظور في كل الأحوال، واضح؟ من ثم لا يجوز إطلاق أن العالم الآن جاهلية مطلقة، لأن ما زال الإسلام موجودا فلا يمكن أن تكون جاهلية مطلقة، إذا هي جاهلية مقيدة كجاهلية الحكم، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، ظن الجاهلية، وهكذا. يقول الشوكاني: ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل، فيكون المعنى: ولا تبرجن أيها المسلمات بعد الإسلام كنا تبرجا مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنتن عليها، وكان عليها من قبلكن، أي لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تتابع الجاهلية التي سارت من قبل. وقال الألوسي رحمه الله تعالى: والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء. أخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها تشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. وأخرج الخزار عن أنس رضي الله عنه قال: جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالحب والجهاد في سبيل الله تعالى، فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قعدت من كل في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى. وقد يحرم عليهن الخروج، بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مسألته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحقق بالفتنة. أما إذا غنت فهي حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها. وقال الشيخ أحمد مصطفى المراعي رحمه الله تعالى: وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، وهو أمر لهن ولسائر النساء. وقال المودودي رحمه الله تعالى: إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار. يعني يلاحظ من السريعة هناك واجبات كثيرة القطاعة على المرأة، إشارة إلى أهمية قرارها في البيت حتى لا يكثر خروجها. من ذلك مثلا تبقى البيت على المرأة يعيد عليها صلاة الجماعة، يعيد عليها صلاة الجمعة، وهكذا كثير من الواجبات سقطت عن المرأة لأنها تستلزم الخروج. فرجحت لأن التشريع الإسلامي يكمل بعضه بعض ويرتبط بعضه ببعض ارتباطا وثيقا. ولذلك عندما ناخذ هذه المفاهيم وهذه الأحكام كما قلنا ونتنفس منها عليها هواء نقيا وندرك ما نحن عليه وفقر ما نحن عليه، نحتاج أيضا لأن نضع الأمور في مواضع. يعني هذا هو الكلام الخاص بالحكم. أما الفتوى والنظر إلى واقع النساء الآن في هذا الزمان تحتاج شيء جديد جدا من التفصيل. فمثلا هل يمكن على المرأة كما يقول يعني التشريعات الإسلامية يكمل بعضها بعض، المرأة لا تخرج غير العمل وهي مطالبة بالنفقة، واضح؟ على أي أساس الإسلام ألزم أو أوجب على المرأة أن تخرج العمل وأجب عليها كذا وكذا وكذا؟ على أساس المجتمع كله في حالة التزام بشرائع الإسلام. فمثلا لماذا لا تخرج العمل؟ لا تحتاج لشيء. المرأة إما أنها في بيت أبيها فأبوها مكلف بالشرع بالإنفاق عليه، وإما في بيت زوجها فزوجها هو المكلف بالإنفاق عليه، إذا طلقت تعود إلى بيت أبيها وهو الذي ينفق عليه، وهكذا. فإذا يجب مكلف. فإذا نظرنا الآن في واقع كثير من الناس للأسف الشديد بعض النساء توجد في ظروف لكل معذورات في خروجهن للعمل، واضح، ولكنهن يمرن بأن يستقيم الله بالطاعة. لماذا لا قريب يؤدي واجبه نحو من أهل أو قريب أو كذا؟ فالرجال هم أنفسهم يحررون المرأة على أن تخرج للعمل، لماذا لا تخرج وتعمل؟ واضح. فلا قريب يقوم بها، وتكون يعني كثير من النساء بحاجة إلى النفقة الواجبة عليها وعلى أولادها، واضح. ولا يوجد من يؤدي هذا الواجب، فلا شك أن مثل هذه الحالات في زماننا هذا موجودة وكثيرة. يعني لا نسارع بتأثيم الناس يعني مجرد أن نستمع إلى هذه الأحكام، لأن هذه الأحكام الواقع المثالي لها أن يطبق بصورة كلية مع غير أن الأحكام كل مرتبط بعضه ببعض، واضح. هذه يعني مرور عاجل على هذه الجزئية، وإن كان يعني في النية إن الله تعالى تفصيلها بصورة يعني مفصلة تعادل الواقع في ضوء الأحكام يعني الشرعية. والله يعني العادة عادتي في مثل هذه القضايا الحساسة بالكلام المختزل، الكلام المختزل والمختصر يسهل جدا أن يساء فهموه. لكن أمثلة القضايا نفضل أن نأخذها بتفصيل من كل جوانبها ونخرج بتصور متكامل لهذه الأمور. فإن شاء الله اللي هي يعني نرجو إن الله تعالى في آخر الخطبة أن نتكلم في يعني وظائف فيما يتعلق بالحجاب، وهذا الشيخ بقي ثلاث قضايا لم يعني توضح قاعدتها، فقضية تعليم المرأة بكل تفاصيلها، قضية عمل المرأة، وقضية احكام القرار في البيوت، احكام القرار في البيوت بالنسبة للمرأة الآن في هذا العصر في هذا الزمان. لكن على الأقل يعني الشاعر أو العالم يقول لي ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيار، ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيار. على الأقل الناهي بإمكانهن أن يستجن هذا الحكم الشرعي وهو القرار بقدر استطاعة البيوت، يعني على الأقل بدأت في مفاتيح واستطاعتها فتحرك كيف استعدت لذلك، واضح؟ أو إذا خرج تخرج مراعية الشروط الشرعية لا تخالف الرجال ولا تمر على الفساق ولا تكون متغيرة أو متبادلة إلى آخره. فنحن حقيقة في وضع في غاية التعقيد الآن، الوضع معقد جدا ولا يخفى على أحد منا أننا نعيشه جميعا. فعملية الخروج بنوع من الموائمة بين الشرع وبين هذا الواقع بصورة ما نحرج على الناس، هذا يحتاج لكلام تفصيلي. فنرجو أن الناس تبارك الله تعالى في أقرب فرصة الكلام في هذه القضايا إن شاء الله تعالى بالتفصيل، ولعله إذا يسر الله لنا وسخر الناس يعني الذين فيهم خير لتستمر الدروس إلى أن نقرأ من حفظ القرآن إن شاء الله تعالى من أقل نقرأ من التفسير، لعل المغطي هذه القضايا وما يناظرها مما أجل كثيرا. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت منفذته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزينا إلى تحققت الفتنة. يعني الأخوات الآن لخروجهن المساجد يحتاج أمر ضبط كثير ضبط كثير، ولكن نحن في نفس الوقت بنواجه مشكلة، وهي أن الأخوات في البيوت كثير من العائلات غير مكان معقد بالتباين وفيها انحراف كبير عن أحكام الشريعة، فالبيئة المنزلية لا تعين على الالتزام ولا على التباين، بل تحارب إلى التزمت أو تبينت أو تنقبت أو بدأ تخرج دروس العلم أو كذا. فبرضه تحتاج أمر نوع من الوزن، المرأة إذا خدنا تقرب مثل هذا الجو الذي يفسد عليها دينها وتقطع صلتها بالمسجد، واضح؟ ودروس العلم وحلقة الذكر في شك لا شك أن في هذا خطر على تدينها، واضح؟ فلا شك أن في هذه الظروف بالعكس يفتح لها باب الخروج إلى المساجد للتعلم بالظروف الشرعية طبعا المعتبرة لكي لا يستأثر بها الشياطين الذين من حولها في التلفزيون والفساد وصحبة السوق وجيران السوق وأقارب السوق والضغط الذي عليها، ولا تتعلم في البيت ولا يوجد أحد يعلمها. فالعلماء لما وضعوا في اعتبار هذا الأمر حتى قال بعض العلماء أن المرأة إذا احتاجت إلى التعلم يعني المفروض أن زوجها أو وليها الشرع هو الذي يعلمها، فإن خطر جاز لها الخروج من البيت بغير إذنه إذا كانت خرجت لتحصيل علم واجب لا يقوم هو بتعليمها. فموضوع تعليم المرأة وتفصيلها في دينها حاليا والله المستعان ما بقي تقريبا إلا المساجد، وبسيط من النور شوية في إذاعة القرآن الكريم، شوية في بعض المجالات الإسلامية، شوية في بعض الكتب الرضا وكذا، لكن ما زال الفصل الباقي الذي يخرج منه نور الإسلام هو المساجد. فلعل مقصد على يقصد ظهر كل من يريد أن يخرب بيوته ويصد الناس عن بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مسألته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزينا إذا تحققت الفتنة، أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج يعني يذكر أمثلة للحالات التي يجوز فيها الخروج، كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بالشروط المذكورة في محلها. العود إلى كلام المولودي رحمه الله تعالى يقول: إن مقام المرأة ومدخرها هو البيت، وما رجعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار ويقمن بواجبات الحياة العائلية. وسبق أن فرد مرارا يعني لما كنا نتناقش مع الأخوات في موضوع الاعتكاف وإصرار البعض من الأخوات على موضوع الاعتكاف هذا، فكنا نقول يعني إن بعض الأخوات يعني لا يستطيعنا تصور إن المبت في البيت عبادة، مش قادرين يتخيلوا إن وجودها في البيت خدمة لوجه الله، كي لا تحارب كده وتزاحم الرجال وتخرج على الفساق وهذا التبادل اللي تحت المجتمع هي غير مستحضرة إن هذه عبادة بحقيقة يعني. حتى ما يعني من قلنا ما يكتب لنا مسالك الجماعة والظهرات والإضرابات بتاع في المساجد شيء غريب جدا يعني. فيعني أما كنا نقول للأخوات يعني هل يوجد مسجد يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني بضاعة فيه الصلاة على الأقل الصلاة بألف صلاة كما في المسجد النبوي؟ فهل يوجد صلاة أفضل من صلاة المسجد النبوي وخلفها ومرتمًا أو مرتمًا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجده الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني الأمر الاحتكاك في البقاء في بيوت هذا الزمان هو تعرض يعني هي لها توافق ذلك، والاحتكاك لعدم الخروج ما استطاع، ونحن نركز على كلمة ما استطاع حتى لا يتكلم الناس بصوت طلقته، لأن الظروف الآن معقدة جدا في المجتمع، وفعلا يتمثل في أوضاعنا الآن القابض على دينه كالقابضي على الزمن، لكن كله بثواب يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نفقتك ونصرك. صحيح نحن في التزام بأي سعيرة إسلامية الآن لها ثمن غالي يدفع، وتعرفون تفاصيل الأسعار التي تدفع أو الثمن الذي يدفع والضريبة التي تدفع في سبيل الالتزام بالإسلام وبدين الله سبحانه وتعالى والبلاء الذي يواجهه كل إنسان. لكن هل الله سبحانه وتعالى لا يشكر لك إذا صبرت على إقامة دينه؟ لا، الله سبحانه وتعالى شكور حليم، فلا شك أن ثوابك عظيم جدا، أن القابض على دينك الصبر على دينه القابض على الزمر. نتخيل الزمر محترف متوحد مشتعل وأنت رئيس فقط تقترب منه أو تلمسه إذا أنت تنكت عليه، لا شك أن كلما امتكت كلما يزداد ألم هذا الإحراق، ولكن الجزاء من جنس العمل كما أنك تصبر على هذا الإحراق يكون عاقبتك يعني النجاة من إحراق النار بإذن الله تعالى يوم القيامة. هذه الغرفة هي غرفة مهمة، لكن من قال إن الجزاء في المقابل عند الله سبحانه وتعالى أوفى وأوفى كما جاء في بعض الأحاديث؟ فإن من أوليكم أياما يعمل العالم فيهن مثل عملكم ويؤجر مثل 50 رجلا. قالوا منا أو منهم، يعني 50 رجل ممن هم يعيشون حوله أو 50 رجل من الصحابة؟ قال بل منكم. وعلم في بعض الروايات لأنكم تجدون على الخير عوانا ولا يجدون على الخير عوانا، في تجمع إسلامي أو في موت الحج أو عمرة الجو حينما يكون محيطا بالإنسان يعين على التقوى يصل عليه أمر التقوى، لكن الجو يخرج الإنسان من بيته كأنه نازل إلى حرب، لأنه خارج إلى الحرب يخرج من بيته صعب عليه كذا كثرة عودا عودا في عبد الحفيظ، واضح لأن الإنسان نازل لحاله خارج إلى مغارته، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع ثوابك، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، والأجر على قدر النفق، كلما تعبت أكثر وعانيت أكثر على أي غربة كلما عظم ثوابك عند الله سبحانه وتعالى. فمن قال إن المرأة التي تتحرك في بيتها امرأة عاقلة؟ عندنا الآن كل شيء قدر، ويكاد الإنسان دلوقتي اللي يكون سنة أو يروح سنة أو يعني يميت بدعة كان دائع وواحد مجنون زي مكرر. وما هذا الكلام اللي سمعنا بهذا في أبينا الأولين؟ إيه إيه صلاة البيت؟ إيه النقاط؟ إيه الحجاب؟ إيه كذا؟ إيه كذا؟ أوضحت غربة الإنسان كما ترون في كل يعني كذا. فمن هذه المفاهيم مثلا نحن رأينا هنا من في كلام العلماء عبارة إيه؟ فأمرهن الله بإذناء الجلالين يصدن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماه. حرارة العتيقة الحرة تجد حجابا كاملا، والأمة تسر وتكشف وجهها، هذا كان العرف في المجتمع الإسلامي وهكذا الحر الشرعي إلا في استثناءات معروفة. الآن صارت الحرة تحرير المرأة، المرأة الحرة هي إيه؟ كلما أمعنت التنزل والتهذب والخناعة هذه امرأة إيه؟ متحررة. فيعني من قلبة المسائل. كذلك المرأة ينظر إليها على أنها المرأة التي تكون في البيت تقرر في البيت هي امرأة عاطلة، امرأة عاطلة، يقول لك ما تعطلش نصف المجتمع. طبعا هذه يعني خطة خبيثة من أعداء الإسلام أن إخراج المرأة يعني بالضبط كده الوضع الذي يصنعونه بالمرأة المسلمة الآن يعني كما كان يقال ونحن الطلبة زي ما الكلمة كانت دارجة على لسان الطلبة يقولوا إيه إن الفائز يحس الناس كلها تبقى إيه مثله خاسرة مثله وفاسدة مثله واضح؟ فبيهون عليه الحراقة وإنه يحاول يدخل من حوله منه. هذا هو ما يريد الغرب، الغرب يحسدنا يعني يحسدونا على السلام وعلى التأمين. هل يحسدنا على عفة الإسلام وعلى عقيدة التوحيد ويحسدونا على كذا؟ يحسدونا على السلام وعلى التأمين في الصلاة. هل يحسدونا على ما هو أعظم من ذلك؟ من عقيدة التوحيد وشراء العفة والحصانة وكذا وكذا والخيرات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى. فالهدف الحقيقي بلا شك هو إفساد المجتمع، ومن غير الطريقة لإفساد المجتمع أقرب من إيه؟ من إفساد المرأة. فهذا هو السبب، ليس مسألة تحرير المرأة ولا أن المرأة مضطهدة ولا أن الإسلام جديد فيه وحشية وقدرة وكذا وكذا إلى آخر هذا الكلام، لكن القضية هي الرغبة في إفساد المجتمع المسلم وضرب يد المرأة. وهذا حديث أيضا يعني أقول فنقول يعني هذه المرأة التي تخرج تسمى المرأة العاملة، فمفهومها أن في البيت دي غير عاملة. وأنا أتحدى أن يوجد عالم أو موظف في العالم يسقى ويتعب ويكد ويجرح كما تفعل الام المسلمه الذي تقر في بيتها. الام في البيت هل هي امراه عاقله؟ هي العامله اسرف عمل على الاطلاق. اسرف عمل هو عمل الام في بيتها. واضح؟ واصعب عمل. وانا اعجب يعني المراه التي تخرج من البيت دي هتتكلم كده او واحد يشوف ان الواحده عندها طفل او اثنين وليل نهار في جهاد دائم كفاح وسهر ليل. في عامل بيبقى موجود تحت يعني امر المستحدث او صاحب العمل او الذي يشغله الى نفسها 24 ساعه. الام دي بترجع او اللي تربي الاطفال ده يمرض وده بيذاكر وده بيعايز كذا وده محتاج الى كذا وخدمه الزوج كل هذه الوظائف دي اللي ما بيكفي 24 ساعه كده. فالمراه موجوده تتابع في اي وقت العمل حاله حراره مستمره ولا تستطيع ان تكون لها. هذه تسمى عاطله وبعدين لماذا تخرج وتترك الاولاد؟ هتترك اولادها لمن؟ اما للخادمات واما للشارع واما لاصدقاء السوء واما للمحاضن التي تسمى ايواء. بعض المدارس الخاصه فيها نوع معين من الايواء عن اطفال ربها اسمه ايواء. يتبقى الطلاب ملتزمين يعني او منتظمين دول سنهم صغير فبيسموها ايواء. حتى الكلمه سبحان الله لا تقارن الا اليتامى ايواء. يعني هو المشكله ان يوجد له مأوى يتغنى فيه حتى ما ترجع من الشغل. كلمنا قبل كده عن اطفال الاناليب ولا اطفال ايه؟ المفاتيح. اطفال المفاتيح يرجعوا بعد الظهر من المدن او الكليات بالمفاتيح يفتحوا بيت لان مفيش حد في البيت. فالثاني ولذلك بعض الاطباء الامريكان كما قلت من قبل درج على ان كل ما تأتي امرأة بمشكلة بيديها الصغير يكتب في الرشدة بجانب الدواء يكتب الحل هو العودة الى الام الحقيقية. الحل هو العودة الى الام الحقيقية التي تراعي اولادها لان الاطفال هم الذين يدفعون الثمن الزوجة والعلم والثمن. فالمرأة التي تم الان عاملها هذه امرأة هاربة هاربة من وظيفتها هاربة. شوف اللي بيهرب من التجهيز بيعملوا في ايه؟ بيبقى هاربة من ايه؟ من الخدمه الاجباريه عليه. فهذه امراه هاربه ليست امراه عامله، مين قال انها عامله؟ هذه امراه هاربه من وظيفتها المقدمه التي هي عباده بكل ما تحتمل كلمه العباده من معنى. يعني عباده بمعنى عباده ولذلك الاخوات عندهن فرصه عظيمه جدا استقرت الله سبحانه وتعالى في النية ان تحتفل في مجتهد البيت، تحتفل في رعايه الزوج، تحتفل في طاعته، فطاعته دون عباده. الاهتمام بالاولاد هذه عباده. هل الله سبحانه وتعالى سيطيعه اجراء هذا عمل؟ وهذا يعني هذا عمل جهاد في الحقيقه. فالمراه التي تخرج هذه امراه هاربه هاربه من العمل مش خارجه العمل. واحنا يعني اصبحنا كنا بنتكلم قبل ما نخوض التجربه قبل العالم الاشتراكي بتاع عبد الناصر كان هو كلام كل الطلبات لحد الان قال يعني حفظنا ثمرات خروج المراه للعمل. حفظنا العلوم كيف يعملوا إيه العمل؟ إلا من رحم الله يوجد الرجل إلا من إيه؟ يعني من استثني ممن يعمل مثالا ويفتح، لكن الغالب إما تجيب معاها الكروشيه وإما يعني كما قلت من قبل بعض الإخوة يعني كنت بشتغل في مركز طبي تبع وزارة الصحة، كانت الطبيبات يعني الغرفة كان فيها 12 طبيبة واضح؟ كانوا يجيبوا الملوخية والبنية ويضعوها في الأدراج جوه الدرج وعاملين بقى إشارات معينة عشان لو حد جه تفتيش ولا حاجة يبقى في رمز معين فيخبوا الأدراج ويجيب وغيرنا ان قلنا يعني عايزين في امان الله. فبتجيب الكوزيه تجيب معاها اولادها في السخن والدوشه بقى والكذا، وتجيب الملوخيه تنزل من السوق وتشتري وتقعد تحضر بقى يعني حتى احنا عارفين ما الذي احدثته موضوع خروج المراه العمل من فتاه المجتمع وما يبقى بقى نتكلم عن هذه المنطقه لا وخلينا نتكلم لاننا جميعا نلمس اثار هذا الاختلاط وهذا الانحراف عن هذه الاسلام في يعني وضعيه المراه. اي نعم. فالكل موجود ان مقام المراه ومستقرها هو البيت. وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت الا ليوازن البيوت بالسكينه والوقار ويقومن بواجبات الحياه العائليه. اما ان كان بهن حاجه للخروج فيجوز لهن ان يخرجن من البيت بشرط ان يراعين جانب العفه والحياه. فلا يكون في ذاتهن مريق او زخرفة او جاذبية تجذب اليهن الانظار ولا في نفوسهن من خرف على اظهار زينتهن فيكشفن تارة عن وجوههن واخرى عن ايديهن ولا في نسيتهن شيء يستهوي القلوب ولا يلبسن كذلك من الحلي لا يحلو وسواؤه في المكانة ولا يرفعن اصواتهن بقصد ان يسمعها الناس. نعم يجوز لهن التكلم في حاجتهن ولكنه يجب ان لا يكون في كلامهن لين وخضوع ولا في مهجاتهن عزوفه وتشويق. كل هذه الضوابط والشروط ان رعتها النساء جاز لهن ان يخرجن لحوائجهن. وقال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الرياض المصريه الاسبق رحمه الله تعالى قوله تعالى وقرن في بيوتكن ان ذمها فلا تخرجن لغير حاجه شرعيه. ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين. وقال ايضا ومما يباح خروجهن لاجله الحج والصلاه في المسجد وزياره الوجهين وعياده المريض وتعزيه الاقارب والعباد ونحو ذلك بشروطه التي منها التستر وعدم التهجد. وقال العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى نهى سبحانه في هذه الايه نساء النبي الكريم امهات المؤمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع للقول للرجال وهو تلين القول وترفيقه لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن يوافقنه على ذلك وأمر بلزومهن البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهلية وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة بما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال الى تعاطي اسباب الفاحشه. واذا كان الله سبحانه يحذر امهات المؤمنين من هذه الاشياء المنكره مع صلاحهم وايمانهم وطهارتهم فغيرهن اولى واولى بالتحريك والانكار والخوف عليهن من اسباب الفتنه عصمنا الله واياكم من مضلات الفتن. ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الايه واقيموا الصلاه واقيموا الزكاه وأطعنا الله ورسوله فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال العلامة الشيخ الوقت الجزائري حفظه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة إحنا غالبا إن حد ذكر حد من سلوكنا قلوبنا إيه بتختلف خوفا من أن يعني ينتزع العلماء والبينات لأننا الآن يعني في زمان يحل فيه الأخيار يوما بعد يوم يعني بالأمس فقط توفي العالم الجليل الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى والذي له يعني اعظم الفضل والمن على يعني الدعوه الاسلاميه وتنفيذ شباب هذه الدعوه كان له دور عظيم جدا في احياء يعني فتح السنه وفي تشجيع الصحوه الاسلاميه في بداياتها فكان رحمه الله تعالى ممن يعني تقى هذه الظهور

ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياسا على تحريم التأفيف بقضيف على ألا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الشيخ عبد العزيز ابن خلف رحمه الله تعالى وقد قرر الله تعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات. وطبعا اذا تاملتم ستجدون دائما التكاليف التي توجه المراه انما هي موجهه الى المؤمنات. قل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن واحصان فروجهن ونسينا بنسهن الى اخر الايه. قل للمؤمنات لان لا يتصور استجابه لهذه الاحكام الا من المؤمنات. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني مؤمنات ايضا. كذلك هنا يقول تبارك وتعالى يا نساء النبي لن تكن كاحد من النساء كل اتقيتني فلا تخضعن للخوف. التي عندها تقوى هي التي تظهر من هذه السلوكيات. من كان عندها تقوى ان اتقيتني فلا تخضعن للخوف فيطمع الذي في قلبه غرض وكن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إلى آخر الآيات الكريمة. فقرر الله سبحانه وتعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات المحمودة المشروعة إلا من تخشى الله تعالى وتتقى فيه من كل النساء. وهذا السياق قيل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقول أحد من المسلمين إن الحكم خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط وأن لنساء المؤمنات أن يخالفن؟ هذا لا يقول به أحد. والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وهذا كله ظاهر لأن هذه كلها أحكام وآداب وتوجيه من الله جل جلاله لتحتضر المرأة المسلمة في كرامتها وحطامتها ولقطع هذه الوسائل التي تقرب إلى الفتنة والشر. وهذا سبيل من كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمضمون الآيات مخاطبتهن تعظيما وإكبارا لهن مع أن الحق في استبعاد الفتنة معهن من أصحابه صلى الله عليه وسلم لأنهن لسن كأحد من النساء بالفضل وعظيم الخطر لا بما يدعو إلى الفتنة والشر من بدل المرأة ومواضع الزينة منها. فلا ريب أنهن وسائر المسلمات المؤمنات سواء لأن الجميع في باب واحد من عدم العصمة. وحينما نقول إن الجميع في باب واحد من عدم العصمة نقول ذلك لعموم أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنهن أتقى النساء لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الله لهن بأنهن الطيبات وبأنهن المبرآت فعلى أزواجه وبناته ومن تبعهن من المسلمات المؤمنات رضوان الله تعالى ورحمته وبركاته. ويقول دكتور السيد محمد علي نمر ولأمر ما أضاف الله البيت إلى المرأة وقرن فيه بيوت كلها مع أن البيت يركب لمن؟ البيت ليس الرجل واضح. لكن هنا أضاف البيت إلى المرأة لكثرة منازمتها له حيث يقول سبحانه وتعالى وقرن في بيوت كل البيوت للأزواج ولكنها أضيفت إلى المرأة لما تقوم به من دور عظيم فيه. هذا يعني حاصل ما قال عامة المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. كما قلت يعني الموضوع سائد لأن الوضع الذي نحن فيه وضع معقد للغاية ولكن الإنسان مطالب ما كانت الظروف لأن يتقي الله ما استطاع فاتقوا الله ما استطاع. فنقول لأخواتي يعني جميعا استقيم الله ما استطعتم. أما هذه الاستطاعة كل واحد تعرفه يعني حدود لها. فما كان في مقدورها أن تلتزمه من هذه الأحكام الشرعية فيجب عليها أن تلتزمه سواء بالحجاب الكامل أو بالقرار بالحدود وعدم الخروج إلا بالشروط التي ذكرنا والخروج لحاجة مع مراعاة هذه الآداب. لكن كما قلنا لم يأتي الأمور على اضطراره فليس كمثلها فيها اختيارا. يقول بعض الشعراء محرما الأخوات على انقراض الحدود وعدم الخروج إلى يعني أمثال هذه المجتمعات بلا شطام ولا جنان كما يحصل الآن أشياء عجيبة من يعني بعض الأخوات. يقول يا أخت

ولعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم كلهم. فإن قيل إن الضمير في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا ضمير للذكور. فلو كان المراد نساء النبي صلى الله عليه وسلم الأخير إنما يريد الله ليذهب عن كل رجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا. فالجواب من وجهين، الأول هو ما ذكرنا من أن الآية الكريمة ثامنة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة، يعني الآية دلت على دخول أزواجه، وإن لم تدل على حصر مسمى أهل البيت فيه أزواجه، ثم جاءت الأحاديث فدلت على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه في مسمى أهل البيت. حديث صحيح، حديث الكتاب، لما أحاط أولى النبي عليه السلام أحاطهم بالكتاب وقال اللهم أهل اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أجعل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فإذا الحديث زاد إلى دلالة الآية دخول هؤلاء الكرام الأنصار في مسمى أهل البيت. فإذا الآية الكريمة شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الدموع ونحوها كما هو معلوم في محله، يعني متى ما كان الضمير يعود إلى ذكور وإناث فليغلب جانب الذكور ويخاطب المجموع خطاب الذكور. وإلا فإن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما وجبت بنصوص فيها خطاب للذكور، في القرآن الكريم وفي السنة كثير جدا من الأدلة ليس فيها خطاب خاص للإناث لكنها بعمومها تشمل الإناث أيضا، لكن الخطاب أساسي يتوجه إلى الذكور وإن كان التكليف للرجال والنساء معا. الوجه الثاني هو أن من أساليب اللغة العربية التي بذل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل، وباعتبار لفظ الأهل يخاطب مخاطبة الجمع المذكر، لأن كلمة أهل مذكر فزوجة الرجل يطلق عليها لفظ الأهل، وباعتبار اللفظ فقط يتعامل معاملة الجمع المذكر. ومنه قوله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، عليكم أهل البيت. طبعا الخطاب هنا لامرأة إبراهيم عليه السلام، فهذا طبعا لا يمكن يقال أن هذا فيه تغليب تغليب الذكور، لأن الراحل التحية هنا موجهة لإبراهيم وليه ولأهل البيت. لكن أوضح من هذا يعني دلالة على أن الأهل تطلق على الزوجة قول الله تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بزوجته، وسار بأهله كانت من جانب السور نارا، قال لأهلهم كتوا، انظر الخطاب، قال لأهلهم يعني زوجته ابنة الرجل الصالح، قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فمراعاة للنص فقط هي المعنى مؤنث، لما تطلق على الزوجة فقط من حيث المعنى هي مؤنث، لكن من حيث النص مذكر، فيعامل معاملة الذكور حتى لو كان يراد به فقط الزوجة. واضح؟ من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، وفرد بناه إلى أمه، وقال تبارك وتعالى إنا منجوك وأهلك إن امرأتك كانت من الغابرين. من تغليب الذكور أيضا قول تبارك وتعالى واستغفري بذنبك إنك كنت من الخاطئين، تغليبا للذكور كما يقول السنكتير رحمه الله تعالى ونظيره من كلام العرب، أي نظير استعمال لفظ الأهل في مخاطبة الزوجة بالذات، قول الشاعر فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاحا أو لقاحا ولا بردا.

وحجة نجرة على كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، قاضية لمكمال رأي الشيعة في تخصيصهم أهلية البيت لفاطمة وعلي وابنيهما رضوان الله عليهم. وأما ما تمسكوا به من حديث الكتاب وتلاوته صلى الله عليه وسلم الآية بعده فإنما دل على كونهم من أهل البيت، لا على أن من عداهم ليسوا كذلك، ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بها لكونها في مقابلة النص. بقي أن الشيعة تمسكوا بالآية أيضا على عصمة علي رضي الله تعالى عنه وإمامته دون غيره. طبعا الشيعة يعني تلاعبهم في دين الله سبحانه وتعالى وإلحادهم وانحرافهم وإفتراءهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداءهم بآثار اليهود لعنه الله في تحريف الكلم عن مواضعه، هذا أمر معروف عنهم يعني. والحقيقة الحديث عن الشيعة يعني حديث ذو ثبوت، ولو ذهبنا نستطرد الآن لخرجنا عن الأمر الذي نقصده، لكن هي إشارة عابرة إلى أن الشيعة من أحدث الفرق الضالة التي يعني فضلت عن سبيل الله ونفرت عن دين التوحيد ودين الإسلام حتى جاءوا علينا بدين جديد. لا يمكن أبدا أن يقبل مسلم أن يسمي هذا الذي عليه إسلاما، لا يمكن أبدا. ولهم في ذلك مصائب كثيرة، أنا لولا يعني ضيق الوقت كما قلت يعني نريد أن نركز في إجابة التفكير أتيت لكم بأقوال مسجلة لكبار علمائهم ومتائهم المعاصرين حتى لا يعني يكون قائل إلا من يقتدي عليه بأقوته. منهم مثلا واحد في الاحتفال بعيد احتفال بمولد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يقول جئنا نحتفل بأمير المؤمنين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يا أيها الذين يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في شأن علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فزادوا اثراء على الله لفظة إيه في شأن علي، عندهم أن القرآن محرف على هؤلاء وأن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف ما عندنا الآن من القرآن. حتى كان الإمام المحدث رحمه الله تعالى حينما كان يناظر النصارى قد عزت النصارى في الأندلس فكان يعني يصحب ضلالهم ويقول لهم إن إلا كتبكم محرقة كتابكم محرقة، فيقولون وأنتم أيضا عندكم من فرقكم الإسلامية من قالوا إن القرآن محرق، فكان يرد يقول هؤلاء ليسوا مسلمين، الذين يقولون هذا الكلام ليسوا مسلمين حتى تلزمونا بكلامهم وبضلالهم. عندهم القرآن الحقيقي مخبأ مع النهج الخيال الخرافة في الشذات، واضح. عندهم أيضا يعني كما قلت المصحف المسمى المصحف فاطمة ثلاثة أضعاف، وإنه موجود يعني مع النهج المختلف في الشذات وسوف يعني يظهر عند عودته. وطبعا هم يذكرون التقية، التقية عندهم كامل عبادة كانت عبادة من أجل حماية المذهب، فعندهم التقية ركن وكيل من دينهم، حتى يعني إنهم يرغمون عن بعض مثلا من أوقات تسعة أعصار يعني منهجنا التقية، التقية موجة للمخالف خلاف الناس باطنه. فإذا قلت لبعضهم مثلا أنتم تسبون الصحابة تسبون الصحابة رضي الله عن الصحابة رضي الله عن الركب وعمر، فما تستطيع أن يعني تقيم عليهم حجة دائما في المناظرة كذابون دجالون أفكون. فلابد لمن يناقشهم أن يكون متمرسا ويعرف كيف يعني يقيم الحجة عليهم حتى لا يعرفوا كذبهم يعني. فلذلك بعض العلماء لما ناقشهم وأنكروا يعني ما يعتقدونه من تحريف القرآن الكريم قال لهم إذا أقبل منكم أن تعلنوا على الملأ وتوزعوا بيانا رسميا بهذا الكلام الذي تقولونه، وأن ما جاء في كتابكم المقدس المسمى بالكافي ذي الكليه من اتخاذ تحريف القرآن كذب وضلال وافتراء على الله، فأبوا ولم يوزنوا هذا البيان. فلهم أساليب معينة في النقاش لأنهم من أفضل الفرق وأخلاقها، ولا يتصور الإنسان أن هؤلاء ينتمون لبني البشر فضلا عن الانتماء الى امتي خير الانام عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يعني محتاجين نتكلم في مرور الشيعه شويه قبل ما يحصل تضليل مع الشيعه الرمزيه. فالانسان يعني يجزع كل ما سمع عن تحسن العلاقات مع الدوله المصريه الخبيثه. لماذا؟ لان هؤلاء من اخطر اعداء الاسلام تماما بعضهم بالورد اليهود بلا مجازفه، اقول هذا بلا مجازفه، انا عارف ما اقوله عليه. تماما قوه مضاده للاسلام كاليهود تماما، بل اخبث واشد. واعرف ما يمكن ان يعني يحصل من بعض الناس من تعريف على هذا، ولكن كما قلت لو ربما تاتي فرصه ان شاء الله يعني مفصله لغير فيها تفاصيل هذا الكلام. واحد من هؤلاء اياتهم يقول ان المسيح يتشرف بان يكون عبدا لعلي، وان الملائكه كانوا يخدمون الائمه، وان الرسول عليه السلام لما صعد في رحله المعراج سمع صوتا يخاطبه وصوت علي رضي الله تعالى عنه، فتعجب وقال يا ربي يعني هذا صوت اخي علي، فقال الله له يعني لاني احب علي فانا اكلمك بصوت علي. يعني هذه مصائرهم اكثر من ذلك. ما عليه الشيعة من الدين ليس دين الاسلام على الاطلاق، لا يمكن ان يكون دين الاسلام. كنت اردت ان اتي باكثر من ذلك من الادله على ضلالهم وانحرافهم، لكن نرجو ان تاتي فرصه ان شاء الله فيما بعد. نتوقف عند موضوع موضوع، فنحن الان نتكلم اذا كنا نتكلم موضوع علاقه الشيعه بآل البيت، فهم يعتقدون ان الائمه الاثنى عشر معصومون من كل خطا، وبعضهم يعني يقول ان عليا هو الذي علم ادم كيف يتوب، وعليا رضي الله تعالى عنه هو الذي ايد موسى بالعصا، وايد عيسى بكذا وكذا، وايد نوحا بالسفينه، وهو الذي كان مع موسى يونس في ضبط الحوت الى اخر. هذه الخرافات دينهم دين الخرافه، يعني الشيعه منهم كل مؤسسه الخرافه على السجن. الذي اسس لهم مذهبهم هو عبد الله بن سبأ ابن الثولاء اليهودي الخبيث، فدينهم اساسا صناعه يهوديه. واضح؟ اي نعم. فقليل اهل البيت نريد ان نفهم الوضع الحقيقي لاهل البيت. نحن في الحقيقه اذا نظرنا بمعنى الشيعه من حيث اللغه، نحن اهل السنه، نحن الشيعه في الحقيقه. الشيعه لهم الانصار والمحبون والاولياء. فهل من يعبد اهل البيت يكونون شيعه لاهل البيت؟ من يعبدونه من دون الله؟ من يعبدون الائمه الاثنى عشر ويجعلونهم 12 رب مع الله. ولذلك رجل خواجه امريكي لما دعاه وقع فيه واحد من الشيعه يدعوه للدخول في الاسلام، فانصت اليه واخذ الاخر يشرح له صفات الائمه وكيف انهم لا ينسون ولا يخطئون، والائمه كذا وكذا من الخرافات والدجل وصفات الالوهيه التي يذكرها على الائمه الاثنى عشر، فرفض الدخول في هذا الدين. قال وانا رفضت ان اعبد ثلاثه الهه في النصرانيه، انت جايب لي 12 اله مع الله، فكان انواعهم العدد السريع قل. فالشاهد يعني الموضوع اهل البيت حتى لا يسال فهم، طبعا اهل البيت نحن الذين نحبهم، نحن شيعتهم على الحقيقه. لماذا؟ لاننا نحبهم كما يريد الله وكما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يريد اهل البيت. فنحن اولى بعلي ونحن اولى ب يعني اهل البيت اجمعين. لا ما يعني يزعمه الشيعة من اختصاصهم بحب اهل البيت، هذا غلو لا يرضاه الله. واضح؟ لا يرضاه الله. فتماما كما نقول النصارى قطعا نحن اولى منكم بعيسى، بل عيسى يعاديهم وسيحاربهم. واضح؟ وكما نقول اليهود نحن اولى منكم بموسى، فكذلك الشيعة اهل البيت نحن اولى بهم من هؤلاء الضالين المنحرفين. فيعني من ظلمهم في الانحرافين في هذه الايه انهم يقطعون بان الايه المقصود بها ايه؟ اصحاب الكساء فقط، ويخرجون ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من الايه كعادته طبعا في تحريف ايات القران، لهم شنائع وفظائع في تحريف القران الكريم وتحريف معاني ايات الله. مثلا ان الله ملك ان تذبحوا بقره يقولون هي عارفه رضي الله تعالى، ويقولون بجيبة والطاغوت أبو بكر وعمر، ولهم دعاء مقدس يدعونه اللهم من عن صنم قريش، صنم قريش يعني أبو بكر وعمر والعياذ بالله، وجيبي سيهما وابن سيهما ومن احبهما ومن والاهما، وكل كلام ذكرهم قائم على اللعن. ده ابليس لا نتعبد بالعنيف لانه ملعون في الحديث. حتى ابليس هل يوجد نص يعني ينجبنا الى اننا نمسك بلاش المسبح يعني على الانامل نقول اللهم لعن ابليس اللهم لعن ابليس اللهم لعن ابليس؟ لا يوجد هذا في ديننا. لان كان ابليس لا يتعبد بالعنيف الا بالفهم بذكر الله وبدعاء الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده. هؤلاء عندهم اللعن افضل من التسبيح، لعن الصحابه ولعن ابي عمر، والتفلل التفلل في التحاقد والسب والشتم والاساءه الى خير من طلعت عليهم الشمس يعني عليهم الشمس بعد الانبياء عليهم على نبينا الصلاه والسلام. فنكتفي بهذه الاشاره ولعل تاتي فرصه اخرى ان شاء الله. يقول بقي ان الشيعه تمسكوا بالايه ايضا على عصمه علي رضي الله تعالى عنه وامامته دون غيره. ثم نقل القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن المفخر الحلي من الشيعه. تعرفون عنه شيئا؟ الاسم ده غريب عليكم؟ هذا هو الخليل الشيعي الرفيق الخبيث الذي رد عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الرائع من هذه السنه النبويه في الرد على الشيعه والخبريه. من هذه السنه النبويه كتاب مهم جدا جدا في غايه الروعه من نتائج شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وبالمناسبه يعني بعض الناس اذا ذكر ابن تيميه يتصورون ان مؤلفات ابن تيميه هي مجموع الفتاوى اللي هو عباره عن 37 مجلدا. لا، مجموع الفتاوى انما اقتصر فيه على جمع الفتاوى الصغرى، الفتاوى القصيره الصغيره لشيخ الاسلام. اما فمجموع الفتاوى لا يشمل مؤلفات الكبرى لشيخ الاسلام مثل منهج السنه النبويه، مثل اختبار الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم، مثل الجواب الصحيح في مسجد نبينا المسيح، وغير ذلك من الكتب الكبيره الكبرى لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى. يقول هذا الرجل ابن مطهر الحلي: وفي هذه الآية دلالة على العصمة، يعني أن الآية دي تدل على عصمة الأئمة، مع التأكيد بلفظ إنما، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وإدخال اللام في الخبر، والاختصاص في الخطاب بقوله ويطهركم تطهيرا، وغيرهم ليس بمعصوم إلى آخر الكلامين. وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة بقوله: ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم. وتحقيق ذلك في مقامين: أحدهما أن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سبق أن قلنا إيه معنى الآية؟ إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم لكي يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. فانتبهوا لكلمة يأمركم وينهاكم، يعني هنا الإرادة هنا بقى إرادة شرعية أم إرادة كونية قدرية؟ طبعا إرادة شرعية، من فيها أمر ونهي، إرادة شرعية يعني أمر بما يحبه الله ويرضاه. طيب الإرادة الشرعية هل يتحتم أن تقع؟ لا، يعني لكن ايه اللي لابد ان تقع الاراده الكونيه القدريه. فانتبهوا لهذا. يقول شيخ الاسلام قوله تعالى: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، كقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فان اراده الله في هذه الايات متضمنه لمحبه الله لذلك المراد ويراه به، وانه شرعه للمؤمنين وامرهم به، وليس في ذلك انه خلق هذا المراد ولا انه قضاه وقدره ولا انه يكون لا محاله. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الايه قال: اللهم هؤلاء اهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إلى دعاء. إذا كان أمرا قد يعني كان الإرادة هنا إرادة كونية خبرية، إذا هل كان سيذهب النبي؟ لا، ما كان يذهب. فطلبا من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء. وهذا على قول القدرية أظهر، يعني مطلوب من الشيعة دول قدرية. فطبقا لمذهبهم يقول الشيخ الإسلام إن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما يدل على وقوعه. في الحقيقة أفاق الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر، وكل ذوات يعني الاستفادة أن كل صف يعني فيه من الفوائد والحكم ما يعز أن نجده في كلام غير شيخ الإسلام، ونتفصل في حالة الإخوة من أراد التفصيل إلى تفسير يعني القاضي. ثم يقول الله تبارك وتعالى: واذكرني ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرني ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. طبعا سبق أن قلنا مرارا إن الحكمة متى ما وردت في القرآن الكريم مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية، فالحكمة يراد فيها قطعا السنة، وهذا في اتفاق السلف كما حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لفظ الحكمة متى ما وردت مقترنة بالكتاب القرآن الكريم في سياق الامتنان على آل الأمة المحمدية، فهي يراد بها قطعا السنة. وكل ما يتلى في بيوت كل من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن والسنة. أمر لهن بأن يذكرن ولا يرسلن ما يقرأ في بيوتهن من آيات كتاب الله تعالى وسنة نبيه اللتين فيهما حياة الأنفس وسعادتها وقوام الآداب والأخلاق. وذكر ذلك مستوجب لتصور عظمته ومكانته وثمرة منفعته، وذلك يدل إلى العمل به. فمن تأول واذكرن ما يتلى، يعني اعملنا بما يتلى، أراد ذلك تعبيرا عن المسبب باسم السبب. ودمج أن يكون المعنى اذكرن هذه النعمة حيث جعلتن أهل بيت النبوة ومغبط الوحي، مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.